عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الوريدة الإخوان في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أسأل الله أن يعينني على الإجابة عليها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. فإلى أن ترد الأسئلة أقول مستعينا بالله، معي بعض الرسائل القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها. تقول السائلة: إنها كانت مخطوبة لشاب كان في السجن لمدة 3 سنين. قالت: وكنا نحب بعضنا جدا، وبعد خروجي من السجن بدأت المشاكل بسبب أهله، وحصل خلاف بيننا وكله بسبب أهله، وضغطوا علي حتى طلقني، هل هذا يكون خيرا لي إن شاء الله؟ إذا كنت مطيعة لله سبحانه وتعالى، متقية لله عز وجل، فاطمئني فالله يتولى الصالحين. أما إذا كنت عصيت الله سبحانه فاستغفر الله من ذنبك. بارك الله فيك. هل الذي يحلق اللحية آثم؟ نعم، أراه آثما لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحم. قال: والذي يلبس تحت الكعبين هل يكون آثما؟ نعم، يأثم إذا كان مختالا تكون كبيرة، وإذا كان دون ذلك وعن عمد ولكنه ليس باختيال فصغيرة ليست بكبيرة، والله أعلم. يقول: لديه محل تجاري بدولة كافرة، هل يتهرب من الضرائب هناك لكونها تحارب المسلمين أم لا؟ إذا كان ما ذكرت أنها تحارب المسلمين يجوز لك ما ذكرت، والله أعلم. يقول: متزوج ولي ولدان وعلي دين، ومهدد بشيكات، ولا أريد التعامل بالربا، فماذا أفعل؟ إذا كنت تستطيع الحصول على أي قرض من أهل الفضل والصلاح بدون ربا لزمك ذلك، إن عجزت عن ذلك وطالبت الدائنين بإنظارك إلى ميسرة فهو حسن. أما إن كنت ستحبس ولم تجد ما تسدد به دينك، ولم يقرضك شخص، فتكون ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، والله أعلم. تقول: خطيب أختها يسب الدين باستمرار ويشتم الإله، هل يحق لها أن تطلب الطلاق؟ يجب عليها أن تطلب الطلاق، لا يحق، إنما يجب عليها أن تطلب الطلاق. ما حكم بيع ملابس الأطفال التي عليها رسومات وأشخاص؟ هذه الأولى اتقاء بيعها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أما إذا كانت رسومات يسيرة جدا فالبعض يضعها تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا رقما في ثوب، والله أعلم. تقول: بدي أعرف هل الجواز نصيب أم بالاختيار؟ طبعا الزواج مقدر، فقد قدر على كل امرأة من ستتزوج، وقدر على كل رجل من سيتزوج، وإنما ما نسعى نحن فيه أسباب تسلك، والله أعلم. تقول السائلة: قال لا زوجها: اعتبريني مت أو مطلقك، هل يقع بذلك طلاق؟ هذا لا يقع به طلاق إلا إذا قال: نويت بقولي إني مطلقك أنك طالق. أما إذا لم يكن ذلك فلا يعد هذا ولا ذاك طلاق، والله أعلم. ما الرأي في ختان الإناث؟ الأمر فيه مردود إلى الطبيبات المسلمات الثقات، أما الحكم من ناحية الشرع فدائر بين الإباحة والاستحباب، وإن كان يأخذ الأحكام الخمسة لكن أقوال الكثيرين أنه يدور بين الإباحة والاستحباب. قد دار بيني وبين زوجتي شجار لدرجة وصلت للضرب، وكنت عصبيا جدا. فقامت زوجتي وقفلت باب الغرفة في وجهي بالمفتاح، قلت لا افتحي، ولم تفتح، وخرجت مني لا شعوريا أنت طالق وليس في نية الطلاق إطلاقا. هل يقع الطلاق إذا كنت كما تزعم الكلمة خرجت منك دون شعور منك بها؟ فلا تقع، إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الكلمة خرجت لا شعوريا وأنت غاضب جدا ولم تقصد بها طلاق ولم تشعر بخروجها، فلا تحتسب إن صدقت في وصفك. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم شيخ. عليكم السلام. أنا أم أحمد من الأردن. تفضلي. لو سمحت، عندي مشكلة بيني وبين ولادي. أنا الحمد لله رب العالمين متزين جدا، وخايفة أوعى بإثم أو أخذ إثم من وراء ولادي. أنا ولادي الحمد لله يعني من ناحية مادية كثير كويسين معي، بس في عندي ابني صغير ساكن معي بالبيت تحت، والبيت الملك لله ملكي إله بإسمي يعني. بس ابني كثير تعبي، مرة صرت كان كثير صليب، تعمل لي مشاكل مع الجيران، بتكبر كلام علي، وجوزي مش قادر يوقف عند حدها، فعمالي بفكر إني أطلع من البيت. يعني حتى ابنها جوزها مش قادر يحكمها، أهلها هم اللي حاكمين، هي وحدانية لأهلها مدلل كثير. السؤال غير واضح. كلام أهلها هم هو اللي ماشي. الأخوة إذا كنتم سمعتم الصوت فأفيدوني. السلام عليكم. الصوت غير واضح. السلام عليكم. قل ما الفتوى زوجي؟ قال لي اعمل حسابك، هتكوني طالق لو كنت فعلت كذا وكذا، وكنت قد فعلت. أخبريني أنك قد فعلت وانظري ماذا يرد عليك به، وليبرز نواياه، فإن السؤال به قصور. هل هناك عيوب لو أخفتها الزوجة عن زوجها يبطل عقد الزواج تلقائيا وفوريا؟ بهذه الطريقة العقد أولا صحيح، ولكن قد يطلب الزوج فسخ العقد لعيوب أخفتها الزوجة، فتنظر العيوب. إن كانت العيوب ترد بها النسوة كأن تكون المرأة رتقاء، أي لا يستطيع الوصول إليها بمعاشرة، فهذه ترد بها المرأة ويرد للرجل الصداق كاملا. فالعقد أصلا صحيح، لكن من حق الزوج إذا ظهرت عيوب في زوجته كانت قد أخفتها أن يرفع قضية، والقضاء ينظر حجم هذه العيوب ويقرر على إثر ذلك، والله أعلم. قل فيما يخص الطلاق مع من أتحدث؟ لم أفهم السؤال. ما حكم الزوج الذي يرفض الصلاة في جماعة مع زوجته ولا يصلي في المسجد إلا الجمعة، وهو مدخن ولا يقبل نصيحتي، أراه آثما؟ فيما مضى سبق أن سقط مني جنين لم يكمل الشهر الثاني، هل هذا الجنين سيطلب أمه لتدخل معه الجنة يوم الحساب، أمر ذلك موكول إلى الله، أما الأحكام الشرعية فمرتبة على الجنين الذي نفخت فيه الروح، والله أعلم. الختان البنات حرام أم حلال؟ تقدم الجواب عليه. اشتريت بعض أشياء من الخارج أريد بيعها. اشتريت بعض أشياء من الخارج أريد بيعها بثمن أعلى لاحقا، هل هذا حلال؟ مع العلم أني في حاجة إلى المال. نعم حلال، نعم حلال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بص يا شيخ، أنا زوجة متجوزة، أنا زوجة متجوزة من 19 سنة، كل حياتنا الحمد لله ما فيهاش أي مشاكل، عايشة عيشة الحمد لله. فوجئت إن جوزي متجوز، ما فيش اي مشاكل ما بيننا. فوجئت ان يعني ما فيش اي مشاكل ما بيننا. دلوقتي هو بيطالب بحق الشرعي. انا مش قادره. متزوج تبني حاله هستيريه وعياط ما بستحملش. متزوج من ذو كم؟ انا متجوز. هو متجوز من 45 يوم. ايوه متجوز من 45 يوم. نعم. والسؤال الان دلوقتي بيطالب بحقه الشرعي. مره يقول لي انا مسامح ومره ما يقولش انا ومره يقول انا مش مسامح. انا بينتبني حاله هستيريه وعياط ورعشه وما بقدرش. على كل حال إذا طلبت الفراش وأنت مستطيعة وجب عليك السمع والطاعة. أما إذا كنت لا تستطيعين وربي يعلم ذلك منك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا لي أربعة أسئلة. تفضل. السؤال الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. هل يفهم من هذا الدعاء جواز الدعاء على قبور جماعة أم لا؟ اللفظ استغفروا لأخيكم. استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. نعم. واسأل الله له التثبيت. هل يفهم من هذا يعني جواز الدعاء على القبور جماعة أم لا؟ الثاني هل يجوز أن تلقى موعظة شبيهة بالخطبة في الطول على القبر أم لا؟ ثالثا ما صحة الأثر إذا ماتت الأم يعني نادى مناد أو نادى ملك ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فما صلاح نكرمك من أجلها. أما الرابع زوجتي خلاف مع زوجي ارتفعت أصواتهما قال لزوجه ماذا تريدين قال طلقني. وبعد فلما قال هل تريدين الطلاق يعني هل أو نفس اللفظ كده هل تريدين أن أقول لك أنت طالق فسكتت ولم يقصد هو بذلك الطلاق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن استغفروا لأخيكم مسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل الأخ يسأل هل يفهم منه الجار بالدعاء عند القبر؟ أقول وبالله التوفيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا وعمله يفسر قوله عمله يفسر قوله. فلما لم يرد الدعاء الجاري عند القبور قلنا بعدم استحبابه والمستحب السير على الأصل أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أما الخطبة الطويلة عند القبر فليس القبر محلا للخطب إنما الموعظة إذا احتيج إليها فعلت. لا يشرع تكرير الخطب عند كل ميت يموت إنما الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام موطنان أو ثلاثة مواطن عند الاحتياج إلى الخطبة أو التذكرة السريع عند الاحتياج إلى الخطبة تفعل وإلا فليست الخطب بدائمة عند القبر. لا يداوم على الخطب عند القبر إنما إن احتيج إليها فعلت وإلا تركت والله أعلم. هناك حديث طويل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر لما كان القبر يلحد جلس النبي وجلس أصحابه إلى أن حفر الحافر القبر ولحد الحافر القبر فذكرهم بحديث طويل حديث البراء بن عازب عند أحمد وكان هذا بين يدي حفر القبر. الحاصل أن مداومة الخطب عند القبور لم ترد إنما تفعل عند الاحتياج إليها. أما الذي يحدث في كثير من البلاد فتحدث خطب لأصحاب الوجهات إذا ماتوا فتكون مشوبة بالمجاملات ولكن إن احتيج إلى الخطب عموما فعلت وإلا تركت. أما الحديث أن الأمة إذا ماتت نادى مناد قد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها الحديث لا يثبت ولا يصح. أما الذي حدثت بينه وبين زوجته خلافات فقال لها هل تريدين أن أقول لك أنت طالق فسكتت وسكت هو فهذا ليس بشيء ولا يحسب طلاقا والله أعلم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا الحمد لله منتقبة وبصلي وبقرا قران وكل ده، بس زوجي بيشرب حشيش وكده، بس هو بر دي وباهله وفي كل الصفات الكويسه، حتى احيانا بيصلي واحيانا لا. يعني انا نصحته كتير ان هو يبطل الموضوع ده، بس هو يقول لي ان شاء الله هبطل ان شاء الله هبطل، بس ما بيبطلش. فانا مش عارفه اعمل ايه، يعني اطلب منه الطلاق ولا انا بقول لك شيء الاول، شيء نصيحه لك ولغيرك. انت الان اسمعيني يا اختي، الاخت نادت على زوجها بانه يشرب حشيشا على رؤوس الاشهاد، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. انما اذا ارادت امراه ان تسال تقول ما الحكم في زوج يشرب حشيش ويداوم عليه على ذلك ونصح فلم ينتصح، هل تبقى معه زوجته ام تفارقه؟ اما تقول زوجي يشرب حشيشا وتحدده، وقد يعرفها ويعرف زوجها أناس فيفتضح زوجها على رؤوس الأشهاد، هذا لا يليق بك ولا يجوز لك. لكن لا ترضين إذا كنت تفعلي معصية أو كبيرة، وهذه كبيرة بلا شك، شرب الحشيش كبيرة من الكبائر، هو يذهب بالعقل سيأخذ حكم الخمر. إذا كان هذا الزوج مصرا على ذلك قدم النصح قدر الاستطاعة، إن أصر حدديه بطلب الخلع منه والابتعاد عنه، فالجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا حضرت الشيخ. نعم. هسأل بس سؤال لو سمحت. تفضلي. كان فيه 2 أخوات عملوا شركة مع بعض. عملوا إيه؟ عملوا شركة مع بعض، اشتركوا مع بعض يعني في شغل شركة. نعم. بس يا بس فتحوا الورشة، فتحوا ورشة، وكان واحد منهم عنده حتة أرض راح بيعها، وبعد بس فجأوا اشتغلوا، كان عنده أرض 60 متر، فاشتغلوا مع بعض 10 شهور ورجعوا مرتاحوش مع بعض، فتوا الشركة. كان دفع 55,000، فبعد 10 شهور ايه لما فضوا الشركة قال له هتاخد 50,000 بس، فرجع قال له اختي هذه قضية تنظر، هذه قضية لا يصلح الفتوى فيها بهذه الطريقة، انما يستمع الى الطرفين من قوم من اهل الصلاح والفهم ويحكمان بالذي يريناه صوابا، والله اعلم. يعني يجلس اقوام من اهل الصلاح وأهل المعرفة يسمعان من الأطراف ويحكمان بين الأطراف، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخة عندي 3 أسئلة. تفضلي. السؤال الأولاني، ما حكم الاختلاط في المدارس؟ الاختلاط؟ الاختلاط في المدارس. الاختلاط حرام. الاختلاط عموما حرام. إذا كنت في المدرسة مخالطة اجتنبيهم قدر الاستطاعة، اجتنبي الرجال والشباب قدر الاستطاعة، أما المجالسات متجاورات والحديث والتخاطب بهذه الطريقة المزرية المخزية التي تحدث في الجامعات فهذا محرم، والله أعلم. السلام. لو سمحت يا شيخ، ما حكم سماع الأغاني الدينية للموسيقى؟ الموسيقى حرام أيضا. الموسيقى حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن سؤال بس؟ تفضل. انا بسأل في شركة حضرتك بتركب سنترالات للبنوك. تركب ماذا؟ بتركب سنترال للبنوك. بتركب؟ بتركب سنترالات. بتركب سنترال، سنترال. سنترالات للبنوك. سنترالات للبنوك. البنوك اه. هل هذا حلال ولا حرام؟ فقط سنترالات البنوك فقط ولا لا عمل اخر؟ لا، هي بتركب لحاجات تانية يعني، بس ساعات بتركب للبنوك. ساعات يعني مش عملها الاساسي. لا لا لا، استمر في عملك. الله خير. السلام عليكم. نعم. ممكن اصحح لك على حاجه؟ اتفضلي. انا متصل بالتالي بس انا بابايا ما كانش موجود. ابي ماشي، ابي ما كانش موجود، بس كان بحضور مامتي وخلاني وقرايبي كلهم، لأن أنا مامتي وبابايا منفصلين، هما مامتي في بلد وبابايا في بلد، وأنا مع مامتي بقالي سنة بس، طيب أبوك كان رافض الزواج أم وافق عليه؟ لا أنا ما خدتش رأيه أصلا يعني. طيب من الذي زوجك؟ إيه هو كان خلي موجود رغم خلي ما بعرفش أو يكتب وكده اتنزل لجوز مامتي عن الولاية ولي وكده زوج أمك؟ أه. فبعد فترة بس أنا كنت معرفة عماته وعمامه وكنت قايلة لعمي يجي يبقى هو وكيل بس هو اللي مرضاش يجي. فبعد فترة لما بابا عارف اتصل بيا وقال لي إن الجواز ده باطل. فأنا عاوز أعرف يعني حكم كده في إيه؟ كلامه صحيح. طب إزاي؟ لأن الرسول قال لا نكاح إلا بولي. والولي هو الأب، زوج الأم ليس بولي، والخال ليس بولي، فالولي هو الأب. إذا تخلف الأب لأية علة، إن عدم الأب انتقلت الولاية إلى العصبات إلى الجد، إذا تخلف الجد انتقلت الولاية إلى إخوانك الذكور، إذا لم يوجد إخوان ذكور انتقلت الولاية للأعمام، فهذا ترتيب الولاية. أما الذي حدث من تزويج زوجي أمك لك فباطل، زوج الأم ليس وليا للربيبة في النكاح، والخال ليس وليا لابن أخته في النكاح. اللهم إلا إذا عدم الأولياء تماما، حينئذ قد يزوجك المأذون أو الخال على رأيهم في حال انعدام الأولياء كلهم، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. لو سمحتي يعني لو والدها قال أنا أقررت الزواج وقال للزوج زوجتك ابنتي، الأمر يعدل، الأمر يعدل بهذه الطريقة. السلام عليكم. نعم. إذا سمحت أنا ليه مرات أب. نعم. ماشي. ماشي. ومرات أبويا دي يعني لها ابن بس مش من أبويا يعني. ومرات أبويا دي يعني خلت ابنها. لا تشتمي، لا تشتمي بس. أقول ما لا تطعني في أحد. يعني خلت ابنها دي يعني دخل عليا بدار حب يعني. وبعض. بدار حب ودار غرام. المهم فابنها دي فكل شوية. فجبنا يعني عادي يتكلم معاه وكده وبقول له انا بحبك مش عارفه ايه. المهم يعني المهم لا تسترسلي ولا تطعني في احد. ما السؤال؟ هل هو خطبك؟ ايه لا، المهم فدخل البيت يعني وعشان مثلا نخطبني فامه ما رضتش. طيب وقفت لهم وقالت لهم لا عمري في حياتي ما واخده ابني، هو بتاع بنج وحشيش يعني وكده، والمره دي خدت ابونا من علينا. يا اختي لا تشتمي احد. ما سؤالك؟ يعني سؤال يعني الولد هذا تريدين الزواج به؟ فجيب نادي. ما لا تخطئي، انا انصحك لا تخطئي. الان ما سؤالك؟ انت تريدين الزواج بهذا الولد؟ بس يعني ابتعدي عنه، ابتعدي عنه على التوصيف الذي ذكرتي انه من اصحاب البنجو والحشيش، ابتعدي عنه فلا يجوز لك الارتباط به بهذه الطريقة التي هو عليها. لا أعني تحريم النصيحة، ابتعدي عنه، ابتعدي عنه ما دام يشرب الحشيش والمسكرات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت كنت عايز أسأل بس المهر اللي كتب في العقد ده من شروط صحة العقد ولا لا؟ وكنت عايز اعرف المهر دوت المؤقر المقدم ده من حق الزوجة حتى وهي في عزمة الزوج ولا لازم يستحقه بعد الطلاق بس؟ لا في تفصيل. ولو لو في حالة موته مثلا المؤخر ده بيدفع ليها قبل تقسيم التركة ولا لا؟ لا اعيد السؤال ثاني. عايز اعرف المهر ده من شروط يعني صحه المهر من شروط صحه العقد ولا سؤال؟ يعني الان تسالين اذا تزوج رجل بامراه ولم يسميها مهرا العقد يصح؟ طيب اذا بقى هو كتب مهر ومكتوب فيه المقدم مثلا جنيه والمؤخر مثلا مبلغ معين. المؤخر اسمعي مني وكوني معنا، هذا المؤخر ان كان غير مقيد بمعنى انه قال مؤخرك 10,000 فهذا من حقك لك أن تطالبي به في أي وقت، لكن إن قيد في قسيمة الزواج أن هذا المؤخر لا يؤخذ إلا عند الطلاق أو عند الوفاة، فهو على ما قيد به، لا يؤخذ إلا عند الطلاق أو عند الوفاة. إذا كان مطلقا من غير تقييد فهو من حق الزوجة. إذا كان حتى لو هي معي، حتى لو هي معه، لكن إذا كان مقيد في قسيمة الزواج، في قسائم الزواج يكتبون في كثير من الأحيان يستحق عند الوفاة أو عند الطلاق. لا، لو مش مكتوب الشرط دوت من حقك في أي وقت. من حق. طب إذا دين على الزوج، إذا الزوج توفى الله يخصم من تركته قبل التأثير. نعم نعم، جزاك الله خير. نعم. وإذا هي ماتت فهو ترك الزوج له منها نصيب وأهلها لهم منه نصيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. إن شاء الله لي ثلاث أسئلة بمشيئة الله. تفضلي. السؤال الأول، إني أغسل لوجه الله عز وجل. كم مرة غسلت طفلي؟ فاحترت هل أوطئها كما نوضع الكبار أم لا؟ السؤال الثاني، ولماذا احترتي وما المانع من أن توضيها؟ أنا وضعتها فعلا. أحسنتي أحسنتي. وضعتها بس يعني هل كنت عايز أعرف الحكم هل وضعها؟ هذا حسن. الوضوء مع الصغير أو الكبير ليس بواجب، مع الصغير أو الكبير مستحب. أعد الوضوء قبل الغسل، غسل الميت مستحب ليس بواجب. طيب إن شاء الله لي ابني عنده 9 سنين يحفظ أكثر مني من القرآن، فدايما بيحب يصلي بي، هل خليه السنة بس أم في الفرض؟ الولد عقله رشيد أم أنه عابس في الصلاة؟ لا لا عادي. عابس؟ لا، إذا كان عابسا في الصلاة لا لا لا يعبس، يعني يقف مضبوط، يعني مضبوط يعني مش يعني رشيد يعني. لا بأس أن يأمك في الفرض والنفل. طيب السؤال الثاني، أبي توفى رحمه الله وترك لنا شقة ثم كتبتها أمي باسمها في مساكن يعني، وتوفت وتركتها لي أنا وأختي. تمليك أو إيجار؟ لا ملك. ملك. طيب. فدلوقتي أنا عايز أعرف الورثة من يمة الأم، علما بأن ليها 2 إخوات متوفين ذكور. أولا أمك ظالمة، أمك لما مات أبوك فكتبت الشقة باسمها، ظلمت سائر الورثة، فينظر من الورثة غير الأم، من الورثة غير الأم. هي خافت، سألت وكتبها باسمي. خافت من ماذا؟ خافت فسرقت. فأصلحي ما أفسدته أمك، وانظري من ورثة أبيك، والشقة كتركة تقسم على ورثة الأب. ليس ورثة الأم من بعدها. اصبري علي. الأم لها نصيب من الأب وهو الثمن، وأنت يا بنت لك نصيب. هل لك إخوة ذكور أو أخوات إناث؟ لي أخت واحدة. إذن أنت وأختك لكما الثلثان، لكما الثلثان. أمك لا الثمن، الباقي لأقرباء الوالد الآخرين. إذا كانت له أم، إذا كان له أب، إذا كان له إخوة ذكور الباقي لهم. أنت الذي لك، أنت وأختك، أنت لك ثلث الشقة، أختك لها ثلث الشقة. إذا لم يكن هناك ورثة آخرون، أمك لها ثمن الشقة. طب هي توفت، أيوة، لما أمك ماتت ثمنها الثمن الذي لها يقسم على ورثتها الأخرى. أنت وأختك لك من ثمن الأم ثلثان، يعني الثمن الخاص بالأم يقسم، أنت وأختك لك منه ثلثان، والثلث الباقي ينظر من ورثة الأم غيركم. هي ليها أختين، 3 أخوات بس موجودين. خلاص قسموها، انظروا من الباقي. المهم أنت وأختك لكم الثلثان أولا من الشقة الأصلية، ولكم الثلثان من تركة الأم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك ممكن تسأل بس على سؤال كده؟ تفضل. الوقت أنا كنت جاي بالشغل تعبان وكده ومخنوق، عندي في البيت مراتي تحط الأكل، فحصل مشكلة بيني وبينها، فبقول لها شيل الأكل مش عايز أشيله، فرحت إيه خبطه برجلي كده لما حطيته على انت ليه فزقته برجلي واحد الارض. فايه العمل دلوقتي عامل ايه وعافية يعني. استغفر الله وتوب الى الله واتبع السيئة الحسنة تمحوها. اعمل عمل صالحا واستغفر الله وتوب اليه ان الحسنات يذهبن السيئات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل ختن النبي بناته؟ لم أقف في ذلك على خبر يثبت أو ينفي. قل اشتريت بعض أشياء من الخاتم. طيب هذا هل يلزم في العقيقة عمل فتة؟ لا يلزم، ولا يلزم أن تجمع لها الناس للأكل، بل يمكن أن تذبح الذبيحة جزء منها لأهل بيتك، جزء للفقراء في بيوتهم، جزء للإباء، ولا يلزم أن يجمع الناس لها. هل ممكن عمل أصناف أخرى باللحم غير الفتة؟ نعم يمكن ذلك والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. أستاذن حضرتك في سؤال بعد إذنك. تفضل تفضل. زوجتي توفت من حوالي 10 أيام. الله يرحمه ورحمة الله يسعى. ربنا يكليك. أنا نويت أقرأ القرآن وهو هتتواضي القراءة إلى في ميزان حسناتها إن شاء الله. بارك الله فيك. لم يرد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان ورد فيه خلاف، لكن الرسول عليه صلوات الله وسلامه لم يرد عنه أنه صنع ذلك. نعم. إيه اللي ممكن أعمله علشان يعني أكون صدقة صدقة جارية؟ علم ينتفع به. اشتري بعض المصاحف، اجعلها في مساجد، أكثر من الدعاء لها، اعتمر لها، إذا كان عليها صوم صوم صم عنها، صل من كانت أمك تصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. حج عنها إن استطعت والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم عندي 3 أسئلة بعد إذنك. تفضل. أول سؤال، ما حكم من عاهد الله على أن لا يقع في ذنب ووقع فيه، هل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة، كفارة العهد كفارة يمين. إذا قال علي عهد الله وعاهد الله ولم يفي، كفارة العهد كفارة يمين. الثاني، السلام عليكم. شيخ مصطفى العدوي. نعم. أنا بنت اللي كلمتك دلوقتي علشان كتبت الكتاب، هي بابا أنا منفصل عنه بقالي 10 سنين. نعم. وما نعرفش عنه أي حاجة في الدنيا. وبيشرب، وإنسان مش كويس، وكان دخلني السجن مرة قبل كده وإنسان مش كويس. فأنا هي لما سابوه كان سابها رماها عند عمتها، قاعدة عند عمتها، فلما هي جت قعدت معايا وكتب كتابها، فأنا بعت لعمها يجي فمرضاش يجي، فرفض إن هما يجوا، فخلها اتنازل عن زوجي اللي أنا متزوجاه حاليا بكتب كتاب، والمأذون قال لنا الجواز صح وطلع على اسم الجواز، يبقى الجواز لا إيه. انتبهي كوني معي. الآن أنت وصفت أباها بأنه فاسق فاجر. أيوة. وإنسان ما بيصلي ولا ملتزم. اصبري علي اصبري علي كوني معي. وصفتيه بأنه فاسق فاجر لا يصلي، مبتعد عنكم من 10 سنوات. أيوة. ما العمل؟ أسقطنا الولاية، تنتقل الولاية لمن؟ تنتقل الولاية لجدها لأبيها. ما جدها ميت ده وجدها ده متوفي وجدها ده متوفي. اصبري علي. أيوة. كوني معي. لا إخوة ذكور وعنده في سنة ثالثة إعدادي. بلغ أو لم يبلغ؟ لا لسه بالصغير في ثالثة إعدادي لسه. يعني بلغ أم لم يبلغ؟ ما لا لسه صغير لم يبلغ. أي. تنتقل ولايته للأعمام. العم رفض وما رضاش يجي. إذا العم رفض رفض بأمانة. طب اصبر علي. أيوة فضل. إذا رفض هذا الشخص بعينه العقد يكون باطلا، إذا رفض التدخل في الزواج مطلقا العقد يصح. هما رافضين ان هما يتدخلوا في الزواج لان البنت سابتهم وجات لي ما رضتش تعيش معاهم لان عمتها كانت على كل خدامه عندها كما قلت لك. أيوة. اذا رفض الاعمام يعني الان رفض بامانه الأب... ربنا اتصلت بهم قلت لهم كتب كتاب البنت يا مفهومه. اسمع كلامي، اسمع كلامي، الكلام الكثير لا وجه له هنا. اسمع كلام محدد، إذا أسقطنا ولاية الأب لفسقه ولبعده، انتقلت الولاية للجد، الجد غير موجود، انتقلت الولاية للأخ. ذكرت أن الأخ في الإعدادي، إن كان الأخ بلغ حلت المشكلة، يعني ممكن يكون في الإعدادية بلغ، إن كان بلغ حلت المشكلة، يزوج أخته، إن لم يكن بلغ انتقلت الولاية للأعمام. إن رفض الأعمام الشخص المتقدم بعينه لأنه ليس بكف لا تزوج البنت. إن رفض الأعمام التدخل مطلقا في الزواج صحبة الولاية يزوجها حينئذ المأذون، أو بعد، أو يزوجها خالوها، أو يوكل خالوها من شاء. هذا الترتيب الذي ذكر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السؤال الأول يا شيخنا، في أخت كانت متزوجة وحصل بينهم هي زوجها جماع في شهر رمضان، فهذه الأخت طلقت بعدها وتزوجت برجل آخر. المهم عرفت طبعا الكفارة وكده، هي طبعا لو هتعمل الكفارة مش هتستطيع، عشان طبعا هيسألوها صايمة ليه، هيبقى في إحراج أو في، فما الحكم يا شيخنا؟ إحراج مين؟ السؤال انتظري، لماذا الإحراج؟ كانت متزوجة على سنة الله ورسوله يا أختي. على كل، الذي جامع زوجته في نهار رمضان عند جمهور العلماء يلزم بكفارة، وهي الأخرى تلزم بكفارة إذا كانت له مطاوعة، يلزم بكفارة وتلزم يا الأخرى بكفارة إذا كانت له مطاوعة. الكفارة صيام شهرين متتابعين على كل منهما، إن عجز أو عجزت أطعمت وأطعمت 60 مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة فضلت الشيخ. نعم. بعد إذن حضرتك، أنا لي أختي، أختي دلوقتي جوزها حلف عليها كذا يمين طلاق على طول، يعني اليمين الطلاق عليها على طول، دفعت كذا كفارة. عذرا، كيف لفظ اليمين اللي صدر؟ ايه لفظ اليمين؟ ماذا كان يقول؟ انت طالق. كم مرة؟ دي مرة، ومرة ثانية دي، مرة دي عند المأذون، مرة ثانية قال لها لو نزلت هتبقي طالق، والمرة الثالثة دي طلبها في التليفون وقال لها انت طالق. احنا مش عارفين دلوقتي. اعيد السؤال. هو طلبها في التليفون. اعيد السؤال من اصله. اعيد السؤال من اصله. ايه؟ اعيد السؤال من الاول. اعيد السؤال؟ ايوه، اول مرة. ايه هو دلوقتي فضلت الشيخ اختي جوزها حلف عليها يمين طلاق وطلقها عند المأذون. هذه واحدة. ايوه. وتاني مرة قال لها لو نزلتي تبقي طالق. نزلت. نظرت بس بعدها بيوم. هل قال لها؟ لا طبعا، اظن لا يقول لو نزلت تكوني طالق مدى الحياة. لا، مرة واحدة يعني، انما كان يقصد في الوقت المعين. وقت اللي هي اللي نزلت فيه. نعم، الوقت اللي نزلت فيه. يعني قال لها لو نزلت تكوني طالق ونزلت. كفارة يمين. ما هم دفعوا كفارة يمين. طيب، ده مش محسوب. ده مش محسوب. والثالث؟ الثالث كان قاعد مع بابايا وقال لها، قال له بنتك طالق. طيب. ثلاث مرات. هاتان تطليقتان، الأولى والثالثة محسوبتان، والثانية يمين معلق عليه كفارة يمين. طيب، وهو راحوا دار الإفتاء عندنا هنا. لا دخل لي دار الإفتاء الآن. أنت أجيبك على سؤالك، فإذا كان ما قلتيه صحيحا عندك زيادة أو انتهى السؤال؟ يعني هو الطلقتين التانيين محسوبين، الأولى والأخيرة. الأولى والأخيرة التي فيها صراحة بلفظ أنت طالق. أيوة. أما المعلقة إن عملت كذا تكون طالق. أيوة. ففي أخلاف بين العلماء، أختار الرأي القائل بأنها لا تقع بل تكفر كفارة يمين. أنا فاهم. قال له إن نزلت أنت طالق. أيوة. نزلت، هذا طلاق معلق، هذا طلاق معلق، علق الطلاق على النزول. هذا الطلاق المعلق للعلماء فيه قولان، قول بأن الطلاق يقع إذا وقع الشرط الذي علق عليه، والقول الآخر أنه لا يقع لعدم وجود الدليل عن الرسول على إيقاعه. أنا أختار الرأي الثاني لأدلة أو لآثار عن بعض صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإجمالا الذي صرح فيه بلفظ الطلاق محسوب وهما مرتان، المتوسطة طلاق معلق أختار فيه رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين لأثر في أن ليلى بنت العجماء جاءت لحفصة وقالت أنا قلت لمملوك لي كل مالي في رتاج الكعبة وكل مملوك لي حر إن لم تطلق زوجتك، أو قلت لفلان كل مملوك لي حر وكل مالي في رتاج الكعبة إذا لم تطلق زوجتك، قالت لا حفصة كفني عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته، فذهبت إلى ابن عمر تستفتيه فقال لا مثل قول حفصة، وذهبت إلى زيد بن ثابت تستفتيه فقال لا مثل قول الاثنين حفصة وابن عمر، وذهبت إلى حذيفة بن اليمان تستفتيه فقال لا مثل قولهم، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. ألو. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا لطيفة محمد غازي. نعم. فلسطينية. تفضلي. لو سمحت أنا مشكلتي إن أنا متجوزة من 20 سنة. ألو. وبعد. سمعني حضرتك؟ نعم. أنا متجوزة من 20 سنة. كنت متجوزة يعني شخص إن هو يعني إيه من واحدة لواحدة، يعني بيروح من واحدة لواحدة. يا شيخ. وبعد كده هو ايه وبرضه يعني بيروح من شغاله لشغاله. يا اختي اختي القنوات الفضائيه ليست مجالا لقذف الرجال، لا تقذيف الزوج هذا قذف. عقوبتك اذا كنت تعقلي عقوبتك اقامه الحد عليك. اذا قالت المراه زوجي يذهب من فلانه لفلانه يفعل المحرمات مع هذا قذف، قذف لا يجوز. وأحذر الأخوات المتصلات بأية قناة، المتصلات اللواتي يقذفن الأزواج وتتهم زوجها بأنه فعل فاحشة، هذه حكمها الشرعي تحد، تجلى 80 جلدة، تسقط شهادتها في الناس، تعد من الفاسقين. فالحذر من هذا. وإذا كان لزاما من السؤال قل ما الحكم في رجل يصنع كذا وكذا، أما أن تسمي نفسها بهذه الطريقة التي صدرت هذا صنيع محرم ولا يجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فاصل لأداء صلاة العصر. ويا قومنا أجيبوا داعي الله وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأستعين بالله للإجابة على الأسئلة الواردة في الرسالة القصيرة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير إلى أن تأتي اتصالات المتصلين. أقول وبالله تعالى التوفيق، سائل الناس أل ما حكم وضع المال في البنوك الربوية؟ وضع المال في البنوك الربوية وأخذ فائدة منه حرام بلا شك. هل يجوز أن أشترك في مسابقة، أن أبعث برسالة ثم تتصل بالمسابقة ويكسب مالا؟ هذا لا يجوز، ونوع من أنواع الميسر والله أعلم، خاصة إذا كانت الرسالة تكلفك مالا. تقول زوجي قال لا اعتبري نفسك طالق من الآن. قول الرجل لامرأتي اعتبري نفسك طالق لابد فيها من الرجوع إلى نية الزوج، إن كان يقصد طلاقا فطلاق وإلا فلا. تقول مات لي توأم أحدهما صغيرا والآخر بعد تخرجه من الجامعة منذ 4 سنوات، وزوجتي قد حرمت نفسها علي وهي مريضة، وأريد الزواج بزوجة ثانية وأنا على المعاش حديثا، أفيدوني. إن كنت تسأل عن الزواج وحله فالزواج حلال لك. تقول هي متزوجة، وعندما كانت أم زوجي عندنا وجدت أن بعض الأعمال، فماذا أفعل معها ومع زوجي؟ فأنا عندما أحسبني بالغيب مش فاهم، كأنها تقول إن زوج إن أم زوجها تسحر لها، تأخذ من شعرها وتعمل بعض الأعمال، فهذا بلا شك ضلال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كهينا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما أنت فعوذي نفسك بالمعوذات وارق نفسك ولا تلتفتي إلى هذا، وما هم بضار ذي نبي من أحد إلا بإذن الله. السلام عليكم. نعم. فضلي الشيخ، كان عندي فتوتين لو سمحت. تفضلي. انا اهلي يعني من تقريبا من اول يوم العيد الصغير اللي فات كان حصل خلافات بيني وبينهم، وبعدين انا رحت لهم فرفضوا انهم يتكلموا معايا وكده. اخواتي البنات بيكلموني عادي، انما والدتي هي اللي رافضه تماما انها تتعامل معايا او تكلمني او ان انا ادخل بيتها تاني او كده. هل اخطات في حقها؟ لا، هي بنتي، انا كان معايا بنت وتوفت، فهي بنتي دي هي اللي كانت مربياها، فيعني بتتهمني باهمال يعني فيها او كده، عشان كده توفت. فزعلت مني، قالت لي ما انتيش، انا خلاص بنتي ماتت، اللي هي بنتي انا، هي بتقول لي انا بنتي خلاص ماتت من يوم مشروق ماتت. تحملي بعض الشيء الى ان يذهب الله الهم والحزن، واعوذ الوصل. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل شيخ، لي سؤالين. تفضل. ما حكم المبالغه في الكلام؟ ده اولا. كيف المبالغه في الكلام؟ ايوه. كيف تقصد المبالغه في الكلام؟ كلام كثير يعني بلا فين؟ المبالغه اسلوب المبالغه، مثلا كان اقول اتصلت بك 100 مره او اتصلت بك 1000 مره. هل هذا كذب؟ لا، ذا درج عليه الناس، ولا يقصد العدد، انما يقصد الكثره. تمام. السؤال الثاني، اريد طلب العلم الشرعي في مدرسه حضرتك. كلمني ان شاء الله بعد الدرس. طيب اكلم حضرتك على رقم ايه؟ خذوا من الاخوه. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بعد اذنك يا شيخ، انا كان ليا استفسار حول ان جوزي بيحلف في الطلاق لتثبيت الاشياء، يعني مثلا بيقول علي الطلاق بكذا، يعني علي الطلاق بثلاثه، ان ده حصل ويبقى فعلا حصل، بس مجرد ان هو يحلف للشخص اللي قدامه عشان يصدقه. ليس من مكارم الاخلاق ولا من افعال الفضلاء العقلاء. ليس من افعال الفضلاء العقلاء وليس من مكارم الاخلاق. يعني ما فيهوش حاجه، يعني ما ينفعش مكروه عليا انا مثلا؟ لا، ما عليكش شيء، بس هذا فعل السرقه، ليس من فعل اهل الخلق الكريم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. يقول: في مشروع نادي كبير وملعب أطفال وحمام سباحة وصالة أفراح، هل يجوز؟ إذا كان هناك محرم ظاهر في صلاة الأفراح وأنت رجل وستطلع على عورات النساء فلا يجوز. أما إن كانت صالة الأفراح منفصلة للرجال عن النساء وليس هناك اختلاط جاز. يسأل عن فرقة تسمى القديانية والأحمدية، هذه فرقة كافرة تدعي أن نبيا جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أطلق عليه غلام مرجع أحمد. هل الاستمناء أثناء الجماع في الحيض بدلا من الجماع، عفوا أوفي لساني عن الإجابة على مثل هذا السؤال. قل: انصحوني بكتاب سيرة أدرسه لأطفالي مع برنامج يومي. كتاب سيرة أدرسه لأطفالي مع برنامج يومي للاستفادة صيفا. كتاب سيرة للأطفال، راجعين بعد لعلي أكون قد سألت إن شاء الله. قل: زوجي قال لي أنت طالق وغاضب مني، محسوبة تطليقا. قل: أخ زوجتي أخ. السلام عليكم. أخر أولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. ما السؤال؟ معي شيخ مصطفى؟ نعم تفضلي. لو سمحت. أنا عايز أعرف الميت بيحس الميت بيحس بأهله ما يروح الظروف الطارئة في المقابر ولا إيه بالظبط؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ورأى فريق منهم عدم سماعه لقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ويرى البعض أنه يسمع لأن النبي نادى أبا جهل وقال يا عتبة بن ربيعة يا أبا جهل بن هشام يا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا. قال عمر أتنادي أقواما جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعني عليهم. فالمسألة فيها وجهان للعلماء، لكن على كل سمع أم لم يسمع فلن ينفعه سماعه إلا دعوة صالحة تصل إليه من أي يصل إليه ثوابها من أي مكان كان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت عايزة أسأل حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخنا، أنا زوجي توفى الله قبل والده. الله يرحمه. قولي رحمه الله يغنم منك كلمة طيبة. فهو كان والده على قيد الحياة وأمه، فأبوه كان يرث بيت ملكي يعني، فكاتب نص البيت لزوجته. فأنا كنت عايز أسأل، أنا ليا بنت منه، فكنت عايز أسأل البنت ليها نصيب في التركة يعني. البنت لا عم ليس لها عم، لها 2 عمام وثلاث عمات. ليس لابنتك أي شيء إلا إذا أوصى لها الجد. إلا إذا أوصى لها الجد. أيوة، إذا الجد أوصى لها بشيء فحينئذ تأخذ ما أوصى به لها الجد. أما الوصية الوجبة فلا أعلم لها مستندا لا من الكتاب ولا من السنة. ابنتك ليس لها شيء من جدها الذي مات أبوها في حياته، ليس لها شيء من جدها الذي مات بعد أبيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لحضرتك يا شيخ، أنا زوجي كان في ناس عملوا له عمل بتسخير جنجلي، الكلام دوت من السنة اللي فاتت، وتعالج، بس هما يعني اللي كانوا عليه دوت قالوا له إن هو هيتجدد له العمل كل سنة، وفعلا السنة دي يا أختي يرقي نفسه بالمعوذات مع سورة قل الله أحد، ويقرأ آية الكرسي سورة البقرة، ويكثر من دعاء الله عز وجل، وليكن ذكر الله على لسانه دائما، وبعد ذلك لن يضر بإذن الله. أما إذا كان مرضا يعاوده في زمن من الأزمان فقد يكون هذا مرضا عضويا يورد على الأطباء المختصين بالأعصاب وأمثالهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخي؟ الحمد لله. معذرة هسأل حضرتك سؤالين ومش هطيل على حضرتك أكثر من دقيقة إن شاء الله. تفضل. أول سؤال، أنا موظف في بنك بس بعيد عن الائتمان وكل الكلام ده كله، عايز أعرف عملي حلال ولا حرام. بعيد عن الربا بكل صنوفه؟ بكل فروضه، لكن في بعض الأوقات بقوم بشراء شهادات أو ربط ودائع حاجة زي كده. شوف. تمام؟ لكن انا كوظيفتي الاساسيه اجراء تحويلات واجراء تصفيه تركات وهتباعه. اجمالا ان كنت بعيدا عن الربا جاز عملك، ان كنت تعمل في الربا فالنبي لعن اكل الربا وكاتبه. بارك الله فيك. الثاني الاخير، معلش يا شيخي. نعم. البنك عندي بيتيح ان انا اخذ عن طريق نظام رفحه ان انا اخذ تمويل عقاري. لا تفعل، لا تشترك. ايه؟ لا تشترك. جزاك الله خير. السلام عليكم. الله وبركاته. يا شيخ، بشتغل موظفة واتفقت مع زميلي ان احنا بنقوم بشراء بعض الاشياء ونبيعها للزملاء، يعني زي ملابس زي مفروشات، وبنبيعها سواء نقدا يعني ساعتها بنقبض او بالتقسيط، وقالوا لنا طبعا الامر ده جائز. وبعدين جد بقى جديد في الامر ان البعض يطلب مننا حاجات محدده، يعني ما نكونش احنا شارينها من قبل كده، زي مثلا جهاز موبايل، زي اي جهاز كهربائي. فطبعا ده ما بيبقاش عندنا، ما نقدرش معنا في راس المال ان احنا نجيبه ونركنه. فاشتغلنا في البدايه بالطريقه دي بجهل، يعني احنا ما نعرفش اذا كان ده حلال او حرام. بعد كده فوجئنا بعض الناس ان كده غلط مداربه، لان احنا ما امتلكناش السلعه دي في البدايه او ما كانتش موجوده عندنا يعني من الاصل. فسمعنا بقى اراء مختلفه، البعض قال طبعا ما عندكوش محل، الامر ده لا يجوز. لا شوفي اسمعي، اتفضل. اذا تملكت السلعه التي طلبها، يعني اشتريتيها ونقلتيها اليك، خيريه ان شاء اشترى وان شاء ابى، بهذا يصحح العمل ان شاء الله. طيب حتى اذا تم الاتفاق قبلها على السعر؟ هذه وعود ليست بملزمة لك ولا له. اه يعني هو حتى لو رفضها مني مفيش مشكله. نعم لازم، لكن بيقول لي لازم تتفقي معايا على السعر. يخير. اه انا بالتقريب انا اقول انا ممكن اوفر لك سلعه معينه بثمن معين، لكن غير ملزم الاتفاق. طيب ده طبعا غير ملزم. طب هل يشترط علي ان انا يكون عندي راكد اخر من البضاعه حتى لو انواع لا لا لا. بس يعني ان شاء الله حلال طالما انا مش بجبره. بشرط تتملكيها. يعني انا بنزل اشتريها. يعني تملكيها وانقليها الى مكانك من الدكان وخير المشتري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال الأول يا شيخنا، لو العيال بالنسبة لمدرسة تجريبي أو في مدرسة تجريبي بس بيحفظوا قرآن مع شيخ وكل حاجة وكده، هل المفروض أن أحولهم أزهر ولا خليهم زي ما هم؟ لا ليس المفروض، ليس المفروض أن تحوليهم أزهر. لكن يقول الأزهر أحسن يعني كده. أنا لا أدري المدرسة التجريبي كيف صفتها، لكن عموما اسألي من يفهم في هذا وذاك وقاربي واقتربي مما يرضي الله. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال آخر لو شيخ لو سمحت. نعم. بالنسبة اللي هو التدريب الكاراتيه، هل في مخالفة للشرع ده؟ وإيه من التدريبات الرياضة يعني تبقى متوافقة الشرع يعني عشان أضرب العيال عليها؟ تدريب الكاراتيه إذا كان في ضرب في الوجه فالنبي نهى عن الضرب في الوجه. إذا كان في الانحناء الذي يتضمن إحياء لتراث جاهلي وتراث من تراث الكفار، انحناءات لبشر فلا ينحني لبشر، لكان فيه ضرب في الوجه وفيه تكسير عظام أقوام ونحو ذلك فلا ضرر ولا ضرار. ما كان مجرد تدريب لدفاع النفس خالي من المنكرات، خالي من المحرمات والانحناءات، خالي من الممنوعات، فلا بأس به هذا التوصيف والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب. بقول لحضرتك بس عايز يعني تقدر تتسع لي بس عشان أخد بس الفتوى مظبوطة. الله المستعان. الله المستعان. بقول لحضرتك أنا أم الأربع أولاد وبنت، والحمد لله ربتهم أحسن تربية واتجوزوا. كان عندي الولد الاخراني، الولد يعني كويس في معاملته معانا وكل حاجه، وراى ابوه لما كان تعبان ويعني على خير ما يرى، ولكن هو بياخد من ورايا الفلوس كده. كده جرحت الولد شويه. ايوه بياخد من ورايا وبياخد من ورايا يصرف. انا جوزته لان كانت وصيه ابوه، فجوزته بعد ابوه ما توفى، ياخد من ورايا ويجيب لي انا حاجات في بيتي، ويجيب لي اخواته ويروح يزور اخته ويجيب لي بيته. هو لا يدخن ولا يقعد على القهاوي ولا حاجات من دي، ولا يطلع من بقه كلمه خطا في حقنا كلنا جميعا. هو محترم لاخواته الكبار والصغيرين وكل حاجه وليا، ويدخل يبصني ويعمل يعني بالطريقه دي، بس بياخد المبالغ يعني ياخد بالالف والالفين وبالطريقه دي. انا مكسوفه ان انا اقول له انت بتاخد. دي نقطه. النقطة الثانية، ما بيصليش نهائي، واسمه محمد، بالرغم ان ابوه كان عمود في الجامع. انا قبل كده انا مكلمة حضرتك عن ابوه من حوالي 3 ايام، اللي انا مكلمة حضرتك اللي انا جبت له 11,000. فانا دلوقتي حجة السنة اللي فاتت وعمل عمرة 3 مرات، هل انني اطلعه عمرة في رمضان من معايا علشان يشوف بيت الله ويتعظ، ولا انا يعني ده غلط ان انا اطلعه عمره؟ لا اطلعه عمره، يعني انا اطلع معاه زي بعض رغم ان انا حاجة السنة اللي فاتت وعمله عمره 3 مرات. طلعه عمره، لان انا مش قادرة من حنيته ومن طريقته اواجهه. طلعه عمره، فانا عايز ابعده. هو ما ياخدش حاجة من حد خالص، يعني لا بياخد من شغله ولا من اخواته ولا ما بياخدش غير مني انا. طلعه عمره، طلعه عمره، اذهبي به إلى العمرة لعل الله أن يهديه هنالك. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى العدوي. نعم. لو سمحت، احنا عندنا هنا محل وبنطلع عنه زكاة شهر 4 كل سنة، يعني عاملين حسابنا كل سنة في شهر 4. في شهر 1. طب أسألك معلش السؤال. نعم. 4 عربي ولا فرنجي؟ لا فرنجي. طب ارجوكي تعدلي الزكاة على الشهور، على الشهور العربية. ماشي. لان الزكوات وكل الحسابات الشرعية مبنية على الشهور العربية. ماشي، ما كنتش اعرف يعني. المهم جينا في شهر 1 قال في كان فيه في البنك 5000، عشان انا عندي جوستريا 5000 جبتهم وحطيتهم على الفلوس. طب اطلع انزل الزكاة معهم مع معنى عامل لسه ما جاش عليهم الفول، يعني ما جاش عليهم السنه. لا مره ثانيه اعيد السؤال. نعم اعيد السؤال مره ثانيه. انا في ما انا اقول لك، انا في شهر 4 عملت نفسي ان من شهر 4 لشهر 4 بطلع الزكاه. كويس. فانا عندي اسر، فطلعت جت سحبت فلوس من البنك في شهر 1 5000، فهل ينفع اطلع معاهم عشان ما عدش عليهم الفول لسه؟ لا، سحبت فلوس اضافه الى الفلوس اللي معك. نعم. هدي الصوت، انا مش فاهم يعني. الان السلام عليكم. عليكم السلام. يعني الخمس الاف دخلوا على اموالك او خرجوا منها؟ دخلوا في شهر 1، يعني لسه ما جاتش علوم السنه. ايه، ينفع اطلعهم معاهم ولا يبقى نظامهم ايه؟ انت ممكن تعملي امرين. ممكن تصنعي امرين. الامر الاول أن تخرجي زكاة 5000 مع سائر أموالك. الأمر الثاني أن تعملي معادلة، معادلة يعني زكاة 5000 زكاتهم في السنة مثلا 1000 عليه 25، 125 جنيه، 5000 عليه 125 جنيه طيلة السنة، فتعملي معادلة وتنظري الثلاثة أشهر زكاتهم كم وتبدأ الترتيب من الآن. يمكنك الآن أن تنتظري على 5000 سنة وتخرجي عنهم 125 جنيه بعد مرور سنة من استلامهم، ويمكنك أن تقدمي الزكاة إلى الوقت الذي تخرجي فيه عن سائر المال وترتبي نفسك على هذا. يعني واحد يجلس معك جلسة خفيفة يصنع لك الترتيب بالضبط إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ كان عندي سؤال. انا طلقت من 4 شهور وفادت عدتي وكل حاجة، بعدين طلق من دلوقتي عايز يرجعني مرة تانية. فاحنا بنقول له زي ما الشيخ قالت لازم مؤخر بقى حاجتها، الحقوق كلها تاخدها الاول وبعدين بقى لازم مهر والحاجات دي. فهو مقسم بالله انه مش هيدفع اي حاجة ولا هيحط اي مليم ولا اي حاجه من الكلام اللي احنا بنقول عليه ده خالص، وعايزني اتنازل. وطبعا انا بتنازل رغما عني علشان بنتي، فانا يعني مش راضيه ان انا اروح كده بالساهل. ويعني على كل انت الان لست زوجه له. ايوه لست زوجه له. لك حقوق سابقه. ايوه هذه الحقوق السابقه لك ان تطالبي بها. اما الجديد فزواج جديد. ان كنت ستتنازلي انت هذا شيء يخصك، هذا شيء يخصكم. لكن انت الان كده عم عن غير طب خطر، يعني انت زوجة واحد بيتقدم لك من جديد. هذا رجل ليس الان بزوج لان عدتك انقضت، فهو خاطب من الخطاب الجدد. ان شئت تسهلت معه وان شئت تشددت معه، هذا ارجع اليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. حضرتك انا كنت لقيت تعليق كده على سؤال كان عدى بقاله فتره. تفضل. كان في اختي بتسالك بتقول لك ان هي متزوجه من 17 سنه واكتشفت بعد فترة ان زوجها متزوج من 45 يوم وهي بترفض يعني اللي بحقه. فانت قلت لها انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهل يعني جائز؟ لما قلت كده فقط يعني قدمت اولا ان كنت تستطيعي يجب عليك السمع والطاعة، ان كنت لا تستطيعي فلا يكلف نفسا الا وسعها. هذا بالضبط الطاعة وعدم الاستطاعة يا مولانا في ايه؟ في يختلف يختلف في انه لا لم تقل اتباع الشيطان. لا ما قالت هكذا ولا ذكرت هذا اتباع الشيطان. قالت تأتيني رعشة وتأتيني أمور، فكان الجواب مجملا إن كنت لا تستطيعي فربي لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا الجواب. ما الذي عندك؟ ما الاستدراك؟ شيخنا هو الزوجة اللي ترفض يعني زواج زوجها بأخرى هل تعتبر آثمة؟ هي ما رفضت، بارك الله فيك، هذا سؤال آخر. أما أن تذكره تعقيبا كلامك ليس في محله. سؤالك سؤال آخر مستقل تماما. أما هي ما سألت عن هذا السؤال. أنا قلت السؤالين، الست اللي ترفض في الحالة دي لأي سبب نفسي أو اتباع للشيطان هل تعتبر ناشز أم مجبر على ذلك؟ أردت سؤالك مرة ثانية وأعد سؤالي. الست اللي ترفض زواج زوجها من آخر هل تعتبر آثم؟ إذا رفضت زواج زوجها من آخر هي بين أمرين. هي أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها، لكن هب أن المرأة قالت أنا لا أتحمل وأثبتت أنها لا تتحمل أو لم تثبت، أقالت أخشى أن لا أقيم حدود الله، فأنت بالخيار إما أن تختلعي وإما أن تبقي مع زوجك. هذا الذي لا، لكن هل تأسم إذا اختلعت؟ لا تأسم إذا اختلعت. الحديث الذي هو أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حديث معلول. حديث المختلعات هن المنافقات حديث ضعيف كذلك. إن كان نصيحة نقول لها الصلح خير والبقاء على الأسرة أفضل والبقاء على الأسرة أكمل، لكن هب أنها قالت لن أعيش، فسنقول لها لن تعيشي، لن تكون حينئذ مطلقة ولن يكون لك حق المطلقة لأن الزوج لا يريد الطلاق، فستكونين مختلعة، ردي للزوج الصداق الذي أداه لك. هذا التوصيف، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. بعدك مدرسة الشيخ، عندي سؤالين. تفضلي. إذا كان لدي ذهب بلغ النصاب ولم أخرج عليه زكاة في السنوات الماضية فماذا أفعل فيما مضى في هذه السنوات؟ ذهب زينة؟ نعم. ذهب زينة أم ذهب مدخر؟ لا زينة. ذهب زينة. المسألة في ذهب الزينة فيها رأيان لأهل العلم، رأي بعدم وجوب الزكاة فيه والآخر بوجوبها. فإذا كنت بقيت زمنا لم تخرجي إما جهلا وإما لكونك اخترت الرأي القائل بعدم وجوب الزكاة ثم بدا لك أن تزكي، فزكي عن هذه السنة سنة واحدة ولا تلزمي بالزكاة بأثر رجعي للخلاف في المسألة. فالآن تركيزا في الجواب، أخرجي زكاة سنة واحدة وبعد ذلك تصدر أخرجي الزكاة كل سنة، والله أعلم. السلام عليكم. مع دكتورة تانية حضرت الشيخ. نعم. إذا كان لأحد الأشخاص مبلغ في المجلس الحزبي وقد مر عليه أكثر من عام، فهل عنده صرف هذا المبلغ تجب عليه الزكاة؟ وكم قيمة المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟ عذرا، المال المحبوس في المجلس الحزبي الذي لا يستطاع التسلط عليه يأخذ حكم الدين الميت، إذا قبض زكت عنه صاحبته زكاة سنة، هذا ما دامت لم تستطع أن تتسلط عليه. أما عن حجم المبلغ الذي تخرج عنه الزكاة فهناك اتجاهان لأهل العلم، اتجاه بالقياس على العملة الذهبية واتجاه بالقياس على العملة الفضية. فإذا قسنا على نصاب الذهب فنصاب الذهب من عيار 21 هو 97 واثنين من عشرة جرام. إذا كان المال الذي معك يعادل 97.2 جرام من الذهب أيار 21 وجبت فيه الزكاة، وإن كان دون ذلك لم تجب. وإن كان الاتجاه الآخر القياس على نصاب الفضة، إذا كانت قيمة المال تبلغ تقريبا ما قيمته 600 جرام فضة وجبت فيه الزكاة. الأحوط لك في الدين والأنفع للفقير أن تبني على نصاب الفضة. وإن أخذت برأي الآخر فرأي قوي أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أدعو لزوجتي أن يشفيها الله. الله يشفيها وعافية. لو سمحت يا شيخ، هي لم تستطع، كانت حامل في شهر رمضان الماضي ولم تستطع قضاء الصوم بعدها، وهي الآن ترضع، فماذا تفعل يا فضيلة الشيخ؟ يعني أفطرت نتيجة الحمل؟ هي وضعت حملها والحمد لله، ولكنها السؤال محدد، أفطرت رمضان السابق أفطرت. نتيجة الحمل أو نتيجة النفاس؟ نتيجة الحمل، لكن عندها الضغط عالي وكذا يا شيخ. لكنها وضعت في رمضان؟ لا، بعد رمضان. يعني أفطرت نتيجة الحمل. وسيدخل عليها رمضان آخر ولم تقدم عليها. هناك رأي، وهو رأي قوي لابن عباس وغيره، أنها تطعم مما كان كل يوم مسكينا ولا شيء عليها. والرأي الأحوط أن تقضي ولو بعد رمضان الآخر في حال استطاعتها، وتطعم ما كان كل يوم مسكينا أيضا، هذا الأحوط، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد إذنك شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك عن استفسار صغير كده. تفضلي. أنا أمي كان عندها شقة وأنا بنتها الوحيدة، وهي كانت عايزة تكتب لي الشقة دي باسمي. لا يجوز. يعني ما ينفعش. لا يجوز طبعا. تتقسم على الورثة كله. نعم، لكن النصف فيه بركة. النصف فيه بركة الحمد لله. طب ماشي. نصف أحله الله خير من كل لا يحل. السلام عليكم. نعم تفضلي. هي أمي كانت قايله لي إن الذهب بتاعها عايزة تدهولي هبة. هبة في الدنيا؟ هي قالت لي أنا عايزة هستمتع بيه في حياتي، وبعد مماتي هو بتاعك. لا، بعد الممات لا يجوز، إلا إذا وهبتك في الدنيا أخذتيه وبعد ذلك أنت أعطيه لها. لكن هي قالت لي، هي قالت لي أنا مديهولك، بس أنت مديهوني دلوقتي استمتع بيه في حياتي، وهو أصلا هبة ليك. أشهد على ذلك حتى يسلم لك أمرك. طيب شكرا يا شيخ. السلام عليكم. نعم. يقول السائل: أخذ زوجتي وأولادي الاثنين من منزلي في غيابي، احتجاجا على منعها من حضور زواج ابن أخيها وتوجيه إياها أن تعود أمها وتعود سريعا. هذه الطريقة على ما ذكر السائل، أخو زوجته آثم وزوجته إن أطاعته تأثم، والله أعلم. هل شراء الذهب بالقسط حرام؟ نعم، شراء الذهب بالقسط حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد. قل استدنت مبلغا من المال واستخدمته في الزراعة، هل عليه زكاة؟ ليس على المال الذي استدنته وأنت زكاة، إنما الزكاة على الناتج من الأرض بضوابط شرعية. قلت: تزوجت من امرأة مطلقة، أولادي يحبونها، ولكن كل مشكلة صغيرة تطلب الطلاق، تحملها واصبر عليها، هل زيارة المقابر للنساء جائزة؟ نعم، تجوز بالضوابط الشرعية، ألا تصاحب ببدعة ولا تصاحب بمحرم ولا بإحداث في الدين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر تبكي، فقال لا اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. وكذلك عائشة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا رأي الجمهور يعني الجواز. منع فريق الحنابلة زيارة القبور للنساء محتجين بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، وأجاب الجمهور على ذلك بأجوبة منها تضعيف الخبر وإن كان هذا لا يسلم لهم، ومنها أنه منسوخ قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا وقد زارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. هذا رأي الجمهور. ما حكم الصور غير المعلقة التذكارية؟ لم تحفظ لرسول الله صور تذكارية ولا للصحابة ولا للفضلاء. يقول أنا أحافظ على صلاة أختي متمسكة بوجود كلب بالبيت وبالبلكونة، وأحيانا يدخل، إذا دخل الكلب فمس ثيابك فاغسلي ما أصاب الثوب منه. قلت لزوجتي أنت محرمة علي. إذا قلت لا أنت محرمة علي فقط وقت عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين والله أعلم. هل يجوز سكب ماء الوضوء في المرحاض لترشيد المياه؟ سكب ماء الوضوء في المرحاض لترشيد المياه؟ الجواب جائز، لم أفهم وجهة السائل بالضبط. ما المانع؟ كيف يعني لترشيد المياه؟ السؤال المهم انه جائز. يعني اخ جعل الطابق الارضي زاوية للصلاة وقف لله، ثم بنى مسجدا كبيرا يبعد عن الزاوية 10 أمتار والزاوية تسبق المسجد من ناحية القبلة فلا يمكن الصلاة فيها، هل يجوز الاستفادة منها ببيعها؟ استفد منها بيعها وانشئ مكانها في مكان اخر مكانا يتعبد فيه والله اعلم. ما حكم تربية العصافير في المنزل؟ إذا كنت تطعمها وتسقيها فلا بأس بذلك، لحديث يا أبا عمير ما فعل النغير. كان لعمير أخي لأنس بن مالك طير يقال له النغير، وكان النبي يزور أنسا فيرى النغير فيداعب أبا عمير ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. فهذا دليل على جواز تربية عصافير الزينة ونحوها إذا كان الشخص يطعمها ويسقيها. السلام عليكم. السلام عليكم. ما حكم المؤخر الذي في عقد الزواج؟ هل يغني عن المهر؟ المؤخر جائز، وإذا وافق أهل العروس على المؤخر كبديل عن المقدم أو جعل الصداقة كله مؤخر جاز والله أعلم. ما حكم كتابة القائمة؟ لا بأس بكتابة قائمة العفش إذا وافق الزوج على ذلك، أما إذا لم يوافق فللزوجة أن ترفض الزواج به ولأهلها أن يرفضوا الزواج به، لكنها على كل هي مهر، فالمهر قد يكون مالا نقديا وقد يكون عفش زوجية وقد يكون ذهبا، فلا مانع من كتابة قائمة العفش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسألك حضرتك يا شيخ، دلوقتي بالنسبة للكرتون اللي بيتعرض في القنوات غير الإسلامية، يعني مثلا قناة NBC أو قناة القناة التلفزيونية بس عبارة عن كرتون لما يكون أشخاص حقيقية معمول بالكمبيوتر، حرام مشاهدته ولا لا؟ معه موسيقى وبدون موسيقى؟ أحيانا بيبقى من غير موسيقى. لا بأس بذلك للأطفال. طب وبالنسبة لنا احنا الأب والأم نحن بيبقى قاعد معنا. أنتم تبع. نعم. الأمر يسير في الكرتون هذا إذا لم يكن مصحوبا بالموسيقى. طب حضرتك بعد إذنك سؤال ثاني. نعم. أنا مدرسة، هل ممكن أن أنا أخرج أدي دروس برا؟ ولا دروس في أماكن آمنة مطمئنة ولنساء أم لا؟ أماكن مطمئنة وبيكون للبنات أو لأطفال صغار. أماكن مطمئنة آمنة للبنات أو لأطفال صغار لا يرين عورات لا يظهرن على عورات النساء لا بأس. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسف يا شيخ على طلب حضرتك. حصل حرك سؤال حصل إن أنا خدت تمويل عبقري عن طريق شال شقة ملك والدي. فوالدي خد الفلوس فعلا من البنك وادها له بحر يعني وادها لي تاني اشتريت بها شقة تانية. هل ده حرام ولا حلال؟ البنك بالفائدة الربوية طبعا. لا ده نظام مربحة. هو نظام مربحة ما هو نفسه ربا ربا. ربا خداع للناس وتضليل. فهذه أفعال مضللة وهذا ربا وحرام وإن كان بالإمكان عدم الاقتراب منه فيلزمك عدم الاقتراب منه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا يا شيخة أنا عندي مشكلة تقريبا من 5 سنين مع جوزي. ألو؟ نعم. حضرتك سامعني؟ نعم أسمع الحمد لله. عندي مشكلة وأيوة وجوزي عنده اكتئاب وأحيانا المشكلة دي بتوصل إنه يطلعني وأنا مش عارفة هعمل إيه وبقول له اصبر بس ممكن تشفى والأمور تتصلح بس لما المرض بيوصل لذروته يعني بيقول أنا مش قادر أصبر معاكي وبقول له لو حابب أنا عايزة أنا مش عايزة أطلق بس عايزة أربي بنتي وممكن تتجوز أو تعمل اللي أنت عاوزه ده شرع ربنا مش هخالف شرع ربنا وحضرتك بتنصحني بإيه وبتنصح جوزي بإيه وشرعي ربنا بيقول إيه أنصحك وأنصحه بالصبر ورب العزة يقول والصلح خير. فحتى إن تنازلت عن شيء من حقوقك ابقاء على المعيشة مع الزوج إن كان صالحا أولى من الفراق فرب العزة يقول وصل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت الشيخ أنا عندي بنت في مدرسة إسلامية وعايزة أعرف هي عايزة تعلم الرسم في أصل الثقافة فهو ده حرام ولا لأ؟ هي متفوقة في القرآن. ذوات الأرواح إذا كانت تترسم ذوات الأرواح. لا ما فيش رسم أشخاص. هي رسم يعني الطبيعة رسم أهرامات مسجد حاجات زي كده. يجوز هذا. طب شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أنا كان والدتي كان عنديها جلطة. وتعبان فما كانتش لا تصلي تعرف تقوم يعني تتوضى وتصلي ولا كانت صامت رمضان فأنا قلت لها عشان العلاج اللي بتاخده وبتاع قلت لها أنا هصوم 15 يوم وانت لما تخف بتصيمي 15 يوم فجات هي عليها رحمة الله توفى يا هل أنا قضيت 15 يوم أصوم تاني ينفع أن أنا أصوم 15 يوم ليه وصلي لها ولا ما ينفعش أما الصلاة عنها فلم ترد الصلاة صلاة شخص عن شخص مات لم ترد أما الصيام فإذا كان مرضها تواصل بها ولم تشف زمنا يسمح لها بالقضاء فلا صيام على أوليائها أما إن كانت شفيت زمنا يسمح لها بالقضاء ولم تقضي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. دلوقتي يا شيخ والدي مسلوق اللا معاش ومامتي يعني هي بتشتغل وهي بتعمل لكل واحد يعني حاجة لمستقبله. فهل دلوقتي من حقها ان هي تشتغل وتعمل لكل واحد حاجة باسمه، ولا لازم تستنى بعد فترة لما يعني ينفذ امر الله وتتقسم الورث؟ ما ممكن تهب لكم في الدنيا هبات، يمكن أن تهب الأم في الدنيا لأبنائها وبناتها هبات وتعدل في الهبات قدر استطاعتها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. أنا كنت في مشاكل يعني بيني وبين جوزي، فأنا بصراحة يعني أنا كنت تعبانة قوي قوي، فهو ضربني ضرب وحش، فأنا يعني إيه من كتر العين فأنا يعني أنا كنت متضايقة فعنيت، فهو قال لي ما تنزليش، قال فأنا نزلت، فهو قبل ما انزل قال لي لو نزلتي تبقي متحرمة عليا. طيب. وأنا بصراحة خايفة يعني إن أنا يعني أكون متحرمة عليه. شف أخبرتيه أنك نزلتي؟ إيه؟ علم أنك نزلتي؟ آه هو عارف، وبعدها قال لي أنا ما كنتش أقصد. خلاص على كل حال يكفر كفارة يمين الذي قال لزوجته إذا نزلت تكونين محرمة علي، فنزلت يكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين من طعامه المتوسط كل مسكين وجبة، إن عجز صام 3 أيام والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيدنا؟ الله يحفظكم. الحمد لله. الحمد لله. والله كان عندي قضية كده في الميراث. الله المستعان. كان والدي ترك شقة إيجار قديم. لا ده كان شغال في شركة تبع القطاع العام، شركة حكومة يعني، الكلام ده سنة 74. نعم نعم. وبعد كده توفى سنة 74. طبعا كانت والدتي هي اللي كانت قاعده في الشقه، وكنا احنا معاها، كان عمري ساعتها ايام يعني ساعه ما توفى يعني. الشقه مستاجره من من؟ من الشركه، هو كان عامل في الشركه. نعم. والشركه كانت مدياله الشقه دي وبيخصموا الايجار بتاعه على شريط الارض اللي بيقبضه يعني. نعم. فطبعا لما توفى كنت انا والدتي اللي قاعدين في الشقه واختي، وكان والدي متزوج من زوجه ثانيه بس كان مطلقها وكان معاها بنتين قاعدين مقيمين في البلد يعني. نعم. فطبعا جت الشركه بعتت لوالدتي فقالت لها هتقدري تقعدي في الشقه وتدفعي الايجار ولا هتسيبي الشقه؟ قالت لهم لا هقعد في الشقه. فقال لها خلاص هنغير عقد الايجار باسمك. طبعا الايجار كان زمان يعني كان 180 قرش وفي الوقت ده كان نص المعاش سنه 74. وبعد جينا سنه 81 الشقه قالت هنملك الشركه قالت هنملك الشقه دي. فساعتها دفعنا احنا 350 جنيه او 400 جنيه في ذلك الوقت سنة 81 والشقة اتملكت. فهل اخواتي التانيين من ابويا اللي كانوا قاعدين في البلد اصلا ما كانوش مقيمين معنا في الشقة حق في الشقة؟ لا. من الذي الشقة تغير عقدها الى امك؟ نعم. وبعد ذلك الشركة قالت سنملك المستأجرين. نعم. فامك او انتم تعاونتم مع امك على تملك الشقة بالشراء، فالشقة لمن تملكها؟ بارك الله فيك. يعني بعد كده والدتي تزوجت بقى يعني سنة 82 83. ولي اخوات من امي. الان لما امك تملكت الشقة، نعم، من دفع الثمن؟ من فلوس ابويا الله يرحمه يعني، اللي طلع لنا يعني من وفاته كورث وتقسم على الجميع، فكان طلع لنا احنا مبلغ مثلا كده يعني، فده اللي دفعنا منه يعني. وكان اخواتي اللي من الام الثانيه خدوا المبلغ بتاعهم. لكن انا اسال سؤال. اتفضل. يعني الشقه لما ملكت لامك، نعم، كنت انت واخوانك وهبتموها لامكم، ام كل واحد يعلم ان الشقه الان للذين دفعوا المال؟ احنا كان عمرنا بتاع حوالي لما اتملكتش 6 سنين او 7 سنين انا واختي. لا تدري. طيب امك موجوده او توفاها الله؟ موجوده. ما قولها في هذه المساله بالنسبه لايه يعني؟ بالنسبه للشقه لما تملكتها الام. نعم. هل تقول ان المال الذي دفعته في الشقه مال ابنائي او مالي الخاص؟ لا، مال ابنائي. تقول مال ابنائي من ابويا الله يرحمه يعني. هي ما دفعتش اي شيء في التملك؟ لا، ما دفعتش اي شيء في التملك. دفعت من فلوسنا اللي ابويا سابها في الورث، واحنا قسمنا الورث كله ما كانش فاضل الا الشقه دي اللي بكلم فضيلتك فيها يعني. لا انا بسال سؤال. انتوا الان لما جئتوا تشتروا الشقه تمام دفعتم مالا؟ نعم. المال هذا من الذي دفع؟ والدتي اللي دفعته من فلوسنا احنا فلوسكم. لكن نعم. ما كانش لها اي نصيب؟ لا لا. اذا الشقه شقتكم انتم؟ نعم. يا من دفعتم مبلغ التمليك؟ والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. نعم. ايوه شيخ لو سمحت كنت عايز اسال سؤال. اتفضلي. كان ينفع لاخ يعني اخته ابتدى محفظه ينفع ان هو يمنعها من انها تحفظ قران بالرغم انها ملتزمه يعني بتنزل الزياده الشرعي؟ الاخ يمنع اخته المحفظه من تحفيظ الناس القران بحجه ان وقرنا في بيوتكن. ابوها موجود؟ لا وامها وابوها متوفين. ايوه. وهو الولي؟ هو ولي الامر. طيب يعني فهمه ضعيف هكذا يعني يفهم عدم جواز الخروج ابدا او انه يخشى عليها من خطر؟ لا هو يخشى عليها من خطر يا شيخ. يخشى عليها من خطر لان اخته يعني تعتبر اللي هي الفضله معايا يعني بقيت متجوز فهي الوحيده اللي فضله معايا. تسمع له وتطيع ما دام يخشى عليها من الخطر الا اذا اقنع. اذا كان فاهم غلط مثلا انه لا يحل لها الخروج يفهم. اذا كان مكان امن والعمل امن فلا باس. اذا كان يخشى عليها من الخطر بخروجها فتسمع له وتطيع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بفضلك الشيخ أنا بس عاوز أستفسر. أنا معايا فلوس حرام. نعم. حضرتك سامعني؟ سامع الحمد لله. هل ينفع بالفلوس دي أسدي بيها دين زوجي؟ لا. الفلوس الحرام تخرج بعيدة عنك وعن زوجك وعن معرفك تماما. على سبيل التخلص منها بعيدا بعيدا. ولا ينفع بها اعمل اي حاجه ولا ساعد بها اي حد ولا لا؟ فقراء بعيدين عنك. فقراء بعيدين عنك. حضرتك اتخلص منها. بقول لك فقراء بعيدين عنك. اعطيها لفقراء بعيدين عنك او اعطيها في مصالح عامه للمسلمين. ايوه طب حضرتك يعني ما ينفعش اسد دين زوجي خالص ولا لا لا لا ولا اعمل حاجه بيها مثلا لينا او لا لا لا. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول اخو السائل ماذا تفعل الزوجة اذا بخل زوجها عليها بهدية احد من عائلتها مع انه ميسور؟ اما الاهداء فليس بواجب. اما اذا كان يبخل عليها في المعيشة ولا يعطيها ما يكفيها وأولادها فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه بالمعروف أي بالقدر المتعارف عليه بين الناس. هل عمل المرشد السياحي للأجانب حلال؟ إذا كان المرشد يرشد السياح إلى أماكن محرمة فيها فسق ودعارة وفيها سكر وعربدة فيأثم لكونه متعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان يرشد إلى أمور مباحة فالعمل حلال. تقول أعمل مدرسة في رياض الأطفال ويجب علي أن أحفظهم القرآن بشكل يومي لمدة نصف ساعة فما حكم ذلك في أيام الدورات الشهرية؟ مسك المصحف بحائل ولا بأس بتعليمهم أثناء ذلك. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة فلا يثبت والله أعلم. ما حكم القدرة قبل الدورة؟ القدرة التي هي الصفار الماء المسفر النازل من المرأة قبل الدورة الشهرية لا تأثير له فتصلي وإن وجد. فبداية الدورة دفعة دم الحيض ذات الأسود ذات اللون الأسود والرائحة الكريهة. هل زواج رجل على زوجته دون علمها. النبي يقول أعلنوا النكاح، فالزوج الذي يكتم زواجه على زوجته أراه يظلم والله يعلم. طيب. قل أبي قال لأمي أنت زي أمي وأختي ونيس يعاج مع بعض سنة، إذا تذكروا يمتنع عن معاشرتها إلى أن يكفر كفارة الظهار ويستغفر الله مما سبق. طيب إخواني يشيرون إلى أن الوقت قد قارب الانتهاء، يشيرون إلى أن الوقت يقارب الانتهاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، فهو المقدم والمؤخر، لا إله إلا الله لا إله غيره. هذا، وأهيب بنفسي وإخواني بالإقبال على الفقه في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكذلك أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب، وبه تقوى الأبدان، وبه ترطب الأفواه، وبه تتنزل الملائكة وتخنس الشياطين، ونتحصن منها في حصن الخصين. وكذلك قد قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فضلا عن أن الله عز وجل يذكرنا إذا ذكرناه، فربي قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما، ولقد قال من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. فضلا عن ذلك فإن الله جل ذكره أمرنا بذلك إذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فبالاستغفار تدفع البلايا والنقم. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وبالاستغفار تستدر الأرزاق وتستجلب، بالاستغفار تستدر الأرزاق وتستجلب. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.